السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جاتنا نسخ جديدة من كتاب الموطأ الذي نعتمده في الشرح، وكنا قد وزعنا فيما سبق حوالي تقريبا 100 نسخة. فالآن استمعوا مليح النداء اللي راه طالب علم، الشرط الأول، مواظب، الشرط الثاني، وما كان شدان من قبل نسخة يتقدم بعد الحلقة ويسجل اسمه في المقصورة باش يدي النسخة تاعه. إذا طالب علم، نقول طالب علم يعني إذا أخذ النسخة يتابع فيها وراح يعلق عليها حتى تنفعه إن شاء الله تعالى في مستقبله الدعوي، لأننا نريد منكم إن شاء الله تعالى أن تكونوا معلمين فيما سيأتي إن شاء الله تعالى من الزمن. فالذي يعني يجد من نفسه قدرة على هذا فليتقدم لتسجيل اسمه حتى يأخذ نسخته، لأن هذا النسخ يعني تبرع بها أحد المحسنين جزاه الله خيرا، فهي وقف، فلا نجيز لأحد أخذ نسخة أن يأخذ أخرى، ولا نجيز لمن لا يستعملها أن يأخذها، ولا نجيز لمن لا يواظب على الدروس أن يأخذ نسخة. أخذنا في الدرس السابق باب العمل في صلاة الجماعة، وتناولنا بالبحث حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم بنفسه فليطول ما شاء. وذكرنا ما يتعلق بأحكام هذا الحديث، وذكرنا ضابط التطويل وضابط التخفيف، وليس المقصود من الأمر بالتخفيف حذف السنن ومكملات الصلاة من الصلاة حتى يتحقق التخفيف، بل إن التخفيف يتحقق بأداء هذه الصلاة على الوجه الأكمل باستكمال شروطها وفرائضها وسننها ومكملاتها. وأما حد التطويل فذكر أهل العلم أن حد التطويل في الصلاة هو استغراق الصلاة لجل كل وقتها بحيث يدخل وقت الصلاة الأخرى، هذا حد التطويل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في هذا الحديث أو في الأمر بالتخفيف، قال: فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. وما فائدة ذكر الضعيف والسقيم وكلاهما يشمله وصف الضعف؟ قال أهل العلم: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الضعف وإن لم يكن صاحبه مريضا، لأن السقيم هو المريض، فقد يكون الرجل ضعيفا من جهة ضعف بنيته أو لوهن ملازم له في جسمه من نحافة شديدة وغيره، فهذا يقال له ضعيف. والسقيم هو المريض، وليس الضعيف والسقيم بمعنى واحد. ولهذا غاير النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين اللفظين، فذكر الضعيف وإن لم يكن مريضا فينبغي أن يراعى كالشيخ الكبير والطفل الصغير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أدخل في الصلاة فأهم أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز رأفة بأمه أو رحمة بأمه، أو كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كلهم يشملهم وصف الضعف، ولا يبعد أن يشمل وصف الضعف المرأة إن كان ابنها الصغير يبكي بشدة فإنها تكون في موضع الضعف، فينبغي أن يرحمها الإمام ولا يطيل في صلاته حتى لا يزيد من يعني وجعها في قلبها على ابنها. وأما السقيم فهو المريض ويشمل كل مريض لا يستطيع أن يثبت في طول القيام أو في طول الركوع والسجود وغير ذلك. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري. والظاهر الله أعلم أن هذا ربما يكون في سفر، وربما يكون قد شغلهما ما أنساهما صلاة الجماعة، أو فاتتهما بنوم فصليا صلاة الجماعة. إنه ليس من هدي السلف أنهم يصلون النوافل جماعة، وإن كان كما قال أهل العلم صلاة النافلة جماعة جائز بشرط أن لا يكون باتفاق مسبق، فإن حصل اتفاقا فلا حرج، كأن يقوم الرجل في الليل ليصلي ما شاء الله أن يصلي فيأتي غيره فيأتم به، فهذا لا حرج فيه. أما مع الاتفاق فإن هذا لم يعرف عن سلف هذه الأمة، وهذا يبين لأن ما تقوم به بعض الجماعات، وأعني جماعة التبليغ والدعوة، من اجتماعهم على قيام الليل في غير رمضان، هذا من البدع التي لم تثبت عن سلف هذه الأمة. فقال: قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه عن يمين. وهذا الحديث أو هذا الأثر عن عبد الله بن عمر ثبت عينه أو مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، وقد مر معنا في مبيت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بيت خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من نومه وتوضأ من شن معلق ثم دخل في الصلاة، قال: ففعلت مثل ما فعل، وقمت عن يمينه فأخذ وأدارني وجعلني عن يساره، عفوا، فجعلني قمت عن يساره فأدارني وجعلني عن يمينه. فالحكم في من صلى مع الإمام وحده أن يقف عن يمين الإمام، ولا يشرع أن يقوم عن يساره. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على وجوب ذلك، لأن هذه حركة في الصلاة، ولولا أن هذا الأمر واجب لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحركة، أي إدارة ابن عباس من جهة اليسار إلى جهة اليمين. ثم ذكر مالك رحمه الله تعالى حديثه عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق، والعقيق هو واد بالمدينة وهو واد مبارك، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فقال: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي ركعتين فإنه واد مبارك. فكان هذا الرجل يؤم الناس بالعقيق، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه، أي نهاه عن الصلاة بالناس، وليس نهاه عن الصلاة بالعقيق، أي فنهاه عن إمامة الناس. قال الإمام مالك رحمه الله: وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه، وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه، أي كان ولد زنا. ولد الزنا خلق من ماء أو من ماء سفاح، ولم يخلق من ماء نكاح. الفرق بين السفاح والنكاح معروف، فالنكاح ارتباط بين امرأة ورجل بعقد شرعي صحيح، والسفاح هو ارتباط بين رجل ومرأة من غير عقد أو بعقد لاغ شرعا، كما كان يفعل ذلك أهل الجاهلية بأن يعقد رجل على امرأة اتفاقا بأن يعطيها مالا وتمكنه من نفسها. فكل ولد خلق من ماء سفاح يسمى ولد الزنا، وولد الزنا لا يجوز أن ينسب لأحد، لا للزاني ولا لزوج المرأة التي ارتكبت هذه الفاحشة إن كانت متزوجة، وإنما ينسب لأمه. ولهذا كان في الشرع أن المرأة إذا ارتكبت هذه الجريمة وحبلت وحملت، فإنه لا يجوز لهذا الزاني أن يعقد عليها في حال حبلها، بل ينبغي عليها أن تضع حملها أولا ثم يتزوجها بعقد صحيح، فإن فعل فيجب فسخ هذا النكاح وإعادته على وجهه الصحيح. وإن ادعى هذا الفاعل بأن هذا الحبل أو هذا الحمل هو منه وليس من غيره، فلا يجوز له أن ينسبه لنفسه، فلا يقال عن هذا الجنين والصبي الذي يولد بأنه ابن فلان وابن فلان، وإنما يقال هو ابن فلان، ولا يجوز نسبته لأحد لأنه خلق من ماء سفاح وليس من ماء نكاح. لكن هل لولد الزنا أب أو ليس له أب؟ الجواب: لولد الزنا أب، وأبوه قدري وليس شرعي، أي أن في تقدير الله عز وجل وعلمه أن أباه فلان، لكن لما كان من سفاح لم تجز شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبته إلى من كان السبب فيه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولد الزنا لا جرم له، فهو ضحية، وهو في عداد الأيتام طالما أنه لا أب له ينسب إليه، ورعايته فيها أجر عظيم. وإن قال بعض الناس بأن في رعاية أولاد الزنا تشجيعا للزنا، فنقول لا، على من ولاه الله أمر المسلمين أن يجتهدوا في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تفشت وللأسف الشديد. فعلى كل من ولاه الله أمر المسلمين أن يبذل جهده، وهو مسؤول عند الله تبارك وتعالى، أن يحد من هذه الجريمة الخطيرة. فإن وقع مثل هذا وأسقط الجنين واستهل حيا ورمي في مكان أو وضع في دار أيتام، فكفالته فيها أجر عظيم، وهو من كفالة اليتيم. هذا الولد الذي هو ولد الزنا قد يكون سليم العقيدة، مستقيم الدين، فيكون كغيره، يثبت له ما يثبت لغيره. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن إمامته صحيحة غير مكروهة. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، إذا كان سليم العقيدة مستقيم الدين كانت إمامته صحيحة غير مكروهة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وإذا كان ولد الزنا بهذه المثابة صحت إمامته من غير كراهة، والله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن قال بعض أهل العلم: بل ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن إمامة ولد الزنا مكروهة، قد نص على هذا في المدونة. قال الإمام: فإن أما جازت صلاة من ائتم به، إمامته مكروهة، فإن أما جازت صلاة من ائتم به، يعني إن حصل وأن أما الناس فصلاة الناس كلها صحيحة. وهذا القول قد ظهره عليه وسنده عليه عصريه الليث بن سعد، وكذا الإمام الشافعي رحمه الله. وقيل إن إمامة ولد الزنا غير مكروهة إذا كان في نفسه أهلا لذلك، وهذا الذي قلنا إنه هو الصحيح الذي يدل عليه الدليل. طيب، قد يقول قائل: ما دليل الإمام مالك على كراهة إمامة ولد الزنا؟ قال الإمام مالك: إن العلة في كراهة إمامة ولد الزنا مبنية على أن موضع الإمامة موضع رفعة وكمال، موضع الإمامة موضع رفعة وكمال، وصاحب الإمامة غالبا ينافس ويحسد، وصاحب الإمامة غالبا ينافس ويحسد. قال: ومن كان على هذا فيكره له أن يعرض نفسه لألسنة الناس. ومن كان على مثل هذا فيكره له أن يعرض نفسه لألسنة الناس، لأنه الإمام عموما الأنظار دائما تتجه إليه، يويل للغرض، إذا مرض إذا غاب لمرض قالوا داروا فعل كما درتم معي. فالإمام غالبا الأعين تراقبه وترمقه، فإذا كان بهذه الآفة التي فيه وهو أنه ولد الزنا فربما تسلطت ألسنة الناس عليه كثيرا فأحدث في نفسه حرجا وغبنا وحزنا عظيما. فلهذا كره الإمام مالك رحمه الله تعالى إمامته، وهو هذا التوجيه توجيه جيد واستنباط من هذا الإمام الهمام الكبير. لكن القاعدة في الشريعة أن ما أطلقته النصوص لا يجوز تقييده بأي قيد إلا بدليل، ما أطلقته النصوص لا يجوز تقييده بأي قيد إلا بدليل، والنصوص جاءت بتقديم إمامة الأقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولم يستثن في ذلك لا ولد الزنا ولا غيره، فدل هذا على أن ولد الزنا تجوز إمامته من غير كراهة. قد يقول قائل: ولماذا استثنيت النساء من إمامة الرجال؟ الجواب: أن إمامة المرأة للرجال ممنوعة إجماعا وغير جائزة لمكان ضعف المرأة، فالإجماع انعقد على عدم جواز إمامة المرأة للرجال، ونص الإمام مالك رحمه الله على عدم جواز إمامتها مطلقا، وكذا على هذا سائر أصحابه سواء أمت الرجال أو النساء، ففي مذهب مالك غير جائز، لكن الصحيح أنها لا يجوز لها أن تأم الرجال، أما النساء فيجوز لها أن تأمهم بعموم الأدلة الواردة في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، صلاة الإمام وهو جالس. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجفش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فاركعوا، وإذا رفع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فاجمعون. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم بني عيسى، فلما صرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه، فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كما أنت؟ فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. دائما ما زال الحديث عن أحكام الإمامة، وذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى جملة هذه الأحاديث الدالة على وجوب الائتمام بالإمام في الأمور الظاهرة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصدر الإمام مالك رحمه الله هذا الباب وهو صلاة الإمام وهو جالس، صدره بحديثه عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع، ومعنى صرع أي سقط عن ظهر الفرس، هذا معنى صرع. والصرع الطرح بالأرض، الصرع الطرح بالأرض، ومنها قولهم فلان صرع أي انطرح بالأرض، سواء كان هذا الانطراح سقوطا من على فرس أو كان سقوطا يعني من غير هذا السبب، كأن يكون متلبسا به جني أو كأن يكون ممن أغمي عليه. قال: فصرع فجحش شقه الأيمن. جحش، الجحش هو الخدش والتوجع وتقشر الجلد، وجاء في الروايات الصحيحة أن ساقه انفصلت وهو بمعنى الرمل، كأنه صلى الله عليه وسلم لما سقط من على الفرس ارتض في رجله فصار لا يقدر على القيام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع من هذا قوله فجحش أي فخدش أو تقشر جلده، لأنه ربما مع السقوط وقع له هذا الانفصال في قدمه ووقع له هذا التقشر في الجلد. وهل يعصم النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا؟ الجواب: العصمة في قول الله جل وعلا والله يعصمك من الناس، العصمة لا تكون في مثل هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم قد سقط من فرس كما في هذا الحديث، وتعرض للضرب في غزوة أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يدخل في العصمة، ولكن الذي يدخل في العصمة هو قتله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح حين كان صلى الله عليه وسلم نائما جاء رجل وسل سيفه يريد أن يقتله، فلما استيقظ وجد الرجل مصلتا سيفه عليه، فقال: من ينجيك مني؟ قال: الله. فأراد أن يضربه فشلت يده، يعني شلت يد الرجل، فعصم الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يناله هذا القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم من السقوط أو التعرض لمثل هذه الضربات الصغيرة، أما العصمة فإنما تناله صلى الله عليه وسلم من أن يقتل عليه الصلاة والسلام. قال: فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات. قوله فصلى صلاة من الصلوات، الصلوات فيها التعريف، وأل التعريف هنا إما أن تكون للعهد والمقصود بها الصلوات المكتوبة، أو الصلوات التي تعود النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليها بالناس حتى ولو كانت من النوافل، كصلاة العيدين لمن يقول بأنها نافلة، أو صلاة الاستسقاء، أو صلاة التراويح، أو غيرها، أو تكون هذه الأداة وهي أل للجنس فتكون بمعنى التأكيد، وأنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما يدل عليها. والحق أن هذه الأداة وهي أل إنما هي للعهد، والمقصود منها الصلوات المفروضة، في قوله فصلى صلاة من الصلوات أي الصلاة المفروضة، وقد ثبت هذا صريحا في سنن أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مكتوبة، وساق الحديث، وجاء تعيين هذه الصلاة في رواية النساء عن جابر أيضا، حيث قال جابر: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه. نقول هذا لنبين أنه سيأتينا بأن قول الإمام مالك رحمه الله الذي اشتهر عنه والذي عليه عامة أصحابه أو جل أصحابه أن الإمام لا يجوز أن يؤم جالسا في صلاة الفريضة، وأردنا أن نؤكد بأن هذه الصلاة التي وقعت فيها هذه القصة هي صلاة مفروضة، وهي صلاة الظهر كما جاء صريحا في سنن أبي داود والنسائي. قال: وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم ذكر البيان. هذا الحكم العام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا الحكم العام يتناول ما كان ظاهرا وما كان باطنا، أي لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فقط لتناول ذلك كل ما يمكن أن يأتم به المأمومون بإمامهم، سواء كانت أفعالا ظاهرة أو كانت أفعالا باطنة، ويدخل في ذلك النية. سيأتينا أحكام هذا الحديث الكثيرة واقتصرنا على بعضها، فإن هذا الحديث قد اشتمل على أحكام كثيرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال: فإذا صلى قائما فصلوا قياما، هذا أمر ظاهر، وإذا ركع فاركعوا، هذا أمر ظاهر، وإذا رفع فارفعوا، هذا ظاهر، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا أمر ظاهر. ثم قال: وإذا صلى جالسا، وهذا موضع الشاهد من إيراد الإمام مالك رحمه الله لهذا الحديث، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال: صلوا جلوسا أجمعون، وأجمعون هذا توكيد معنوي، وهذا التوكيد يقع على ضمير صلوا، وروي صلوا قعودا، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، فيكون التوكيد واقعا على الحال وهي جلوسا. هذا الحديث اشتمل على مسائل كثيرة، منها أن أهل العلم استدلوا به على أنه يمنع اقتداء المفترض بالمتنفل، استدل به بعض أهل العلم على أنه يمنع اقتداء المتنفل أو المفترض بالمتنفل لاختلاف نيتهما، بهذا قال الإمام مالك، وقال به أيضا أبو حنيفة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، جاء في لفظ فلا تختلفوا عليه، فقالوا: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بالإمام وأن لا يختلف عليه، فإذا صلى الرجل متنفلا فلا يجوز أن نأتم به ونحن مفترضون. يعني إذا كان الإمام يصلي النافلة فلا يجوز أن نصلي وراءه بنية الفرض، ونمثل حتى يفهم هذا المعنى. إنسان تأخر عن صلاة العشاء في رمضان ودخل المسجد فوجد الإمام قد شرع في صلاة التراويح، وجد الإمام قد شرع في صلاة التراويح، فهل يجوز لمن لم يدرك العشاء أن يكبر مع الإمام، والعلم أن الإمام قد شرع في صلاة التراويح وهي ليست فريضة، أن يكبر معه وهو ينوي صلاة العشاء أم لا؟ في مذهب الإمام مالك وفي قول الإمام مالك أن هذا غير جائز. لماذا؟ لأن الإمام متنفل والمأموم مفترض، والقاعدة عنده أو الحكم عنده أن المفترض لا يجوز أن يأتم بالمتنفل. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بالإمام، فقال: إنما، وإنما هذه أداة حصر وقصر، كافة مكفوفة لا عمل لها، تفيد حصر العمل في المذكور، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا ينبغي لأحد أن يخالفه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، ومعنى ذلك أن وجوب الاقتداء إنما يكون في الأفعال الظاهرة وليس في الأفعال الباطنة، والنية مما لا يمكن الاطلاع عليه، فلا يمكن تكليف الناس بغير المستطاع. ولهذا قالوا أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما ينبغي أو ما يجب أن يقتدى بالإمام فيه، وهو هذه الأفعال الظاهرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قالوا: فالبيان جاء بذكر الأفعال الظاهرة، فلو كانت النية داخلة في هذا لاستثناها النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقال: فصلوا الصلاة التي يصليها من غير أن يعني تخالف نية المأموم نية الإمام. قالوا ومنه أن يصلي الظهر لنفسه مع العصر للإمام، يعني إذا كان الإمام قائما في صلاة العصر الفريضة فدخل المأموم وكان لم يصلي قبل ذلك العصر الظهر، فله أن ينوي مع الإمام الذي يصلي العصر، له أن ينوي صلاة الظهر، لأن النية مما لا يمكن الاطلاع عليه. هذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى، ويدل له قول ويدل له ما ثبت من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المفروضة ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم الصلاة ثانية ويكون هو متنفلا وهم مفترضون. قد يقول قائل وهل لم يبلغ الإمام مالك هذا الحديث حديث معاذ وهو صريح أقول في جواز اقتداء المفترض بالمتنفل؟ نقول بلى، ولكن ذكروا علة يعني يتعللون بها، وهو أن معاذا إنما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة وكان ينويها نافلة ثم يصلي مع قومه صلاة الفريضة، وهذا قول بعيد جدا بعيد جدا، وفيه تكلف ظاهر، ولا يمكن أو نربأ بمثل معاذ بن جبل أن يترك الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم في مسجده الذي يتفاضل فيها أو تفضل فيها الصلاة عن سائر المساجد بألف صلاة، يتركها مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة ويصليها في مسجد قومه. فالحق أن المأموم أو أن المأموم يجوز له إن كان مفترضا أن يخالف، أو للمأموم أن يخالف بنيته نية الإمام ولا حرج، لكن لا ينبغي أن يخالف أعماله الظاهرة. يعني إذا دخل المأموم بنية الظهر والإمام كان في صلاة العصر، نقول له يجوز لك أن تصلي مع الإمام الذي يصلي العصر أن تنويها ظهرا، لكن لا يجوز لك أن تكبر قبله أو أن تركع قبله أو أن ترفع رأسك من الركوع قبله، فإن الصلاة في هذه الحالة تكون باطلة، بل يجب عليك أن تتابع الإمام في هذه الحركات وهذه الأفعال الظاهرة. من أحكام هذا الحديث الكثيرة أيضا استدل به بعض أهل العلم على أنه لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام في الموقف، لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام في الموقف، لأنه يكون في هذه الحالة غير مؤتمن به. يعني الإمام إذا كان في هذا الموضع لا يجوز للمأمون أن يتقدم عليه وأن يكون في موضع يسبقه، بل يجب عليه أن يكون إما بحذائه عن يمينه وإما وراءه. أما أن يكون المأموم قدام الإمام وفي موضع قبل الإمام فإن هذا غير صحيح، والصلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإن كان الإمام مالك رحمه الله لا يرى بأسا بتقدم المأموم على الإمام، لا يرى بأسا بتقدم المأموم على الإمام، وقال إنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الأعمال أو على الأمور الظاهرة، وفي هذا قد خالف أصله الأول في عدم جواز تخالف النيات. من أحكام هذا الحديث أيضا أنه استدل به أهل العلم على أنه لا تتوقف صحة صلاة المأموم على صحة صلاة الإمام. بهذا الحديث استدل أهل العلم على أن صلاة المأموم لا تتوقف صحتها على صحة صلاة الإمام، إذا بان وظهر أن الإمام لما صلى بالناس كان جنبا أو محدثا أو كانت عليه نجاسة. طبعا هذا إذا لم يعلم المأموم، أما إذا علم فصلاته أيضا باطلة. وتفسير هذا الحكم، إمام صلى بالناس وهو على جنابة بين واحدة ورقب، ما أدري إذا غمض عينه باش يرتاح ولا يرقب، لكن إحنا ننبهوه باش ما يغمضش عينه. إمام صلى بالناس وهو محدث، وحدث الإمام لا يمكن أن يطلع عليه المأموم، لا يمكن، لأن هذا متعلق بالشخص ذاته. كل واحد يعرف من نفسه. الآن أنتم كما يعني أنتم عليه، لا يمكن أن أطلع على أحد منكم هل هو متوضئ أو ليس متوضئ، صحيح ولا لا؟ فكل واحد بصير بنفسه، أهو على وضوء أو ليس على وضوء. فإن احتجنا أن نقدم واحدا منكم للإمامة، وربما يكون محدثا وربما يكون على طهارة، فهذا مما لا يطلع عليه. فإن ظهر أن الإمام لما صلى بالناس كان محدثا، ثم بعد ذلك بعد أن أتم الصلاة تذكر أنه كان محدث، فصلاة المأمومين كلها صحيحة. لماذا يا إخواني؟ لأننا نمشي على القاعدة، وهو أن الائتمام وجوبه متعلق بما كان ظاهرا، وأما ما كان باطنا لا يمكن أن نطلع عليه، فإن هذا لا يجب علينا أن نحصله. طيب، لو وحصل وأن علم المأموم بحدث إمامه وصلى معه، يعني كان واحد، كانوا زوج من الناس، فواحد فيهم احتاج إلى الدخول إلى الخلاء وعلم أنه لم يتوضأ، يعني صاحبه علم أنه لم يتوضأ وإنما استفرغ ما في بطنه ثم خرج، ومع ذلك قدمه للصلاة، فهل تصح صلاته؟ قال أهل العلم لا تصح صلاته، لأنه في هذه الحالة قد علم ما كان خافيا، فظهر الخافي أو ظهر الخفي، فترتب عليه بطلان صلاة هذا المأموم وصلاة الإمام طبعا، لأن الإمام إذا أتم صلاته وتذكر أنه كان محدثا يجب عليه أن يعيد الصلاة، أما المأمومون فلا يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة. من أحكام هذا الحديث أيضا استدل به بعض أهل العلم أيضا على أن أفعال المأموم تكون متأخرة عن أفعال الإمام، يعني كل أفعال المأموم لا بد أن تأتي بعد أفعال الإمام. يعني هل يجوز له أن يكبر في الوقت نفسه مع الإمام؟ يعني الإمام يقول الله أكبر الله أكبر، وهو يكبر معه في آن واحد بلفظ واحد وبتوقيت واحد، هل يجوز له أن يركع بركوع الإمام معه مباشرة؟ أما قبله فلا يجوز باتفاق أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما أن يقارنه ويساويه في حركات الصلاة، هذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. فقد روى ابن حبيب عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال ويفعل المأموم مع الإمام أي يفعل حركات الصلاة مع الإمام في نفس الوقت، إلا ثلاثة أشياء لا يجوز عند الإمام مالك أن يفعلها مع الإمام، وذكر منها الإحرام والقيام من التشهد من اثنتين والسلام، قال فلا يفعله إلا بعده. إذن في مذهب الإمام مالك برواية ابن حبيب أن المأموم يجوز له أن يقارن الإمام في أفعال الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام والقيام من التشهد من اثنتين والسلام، فإنه لا يفعله إلا بعد الإمام. وروى سحنون عن ابن القاسم في العتبية عن الإمام مالك قال إن أحرم معه أجزأه وبعده أصوب، إن أحرم معه أجزأه وبعده أصوب، أي أن إن فعل الإحرام وكبر تكبيرة الإحرام بعد الإمام فهو الأصوب، وإن كبر مع الإمام فإنه صواب أيضا كما في رواية ابن القاسم. وهذا قول أيضا عبد العزيز عبد الملك عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون أيضا، وفي المجموعة من رواية أصبر عن مالك قال إن أحرم معه أو سلم، أي معه إن أحرم معه أو سلم يعيد الصلاة، إن أحرم معه أو سلم يعيد الصلاة. وقال ابن أبي زيد في الرسالة قال والعمل بعده في كل شيء أحسن، أي والعمل بعد فعل الإمام لأفعاله هو الأحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا. هذا محصل مذهب الإمام مالك باختلاف هذه الروايات. نرجع إلى السنة، وماذا نطقت به السنة؟ الذي نطقت به السنة الصحيحة أنه لا ينبغي أن نقارن الإمام في أفعال الصلاة، بل الواجب أن نفعلها بعد فعل الإمام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة، إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع. هذا دليل صريح فيه أن المأموم لا ينبغي أن يقارن الإمام في أفعال الصلاة، بل ينبغي أن يفعلها بعده. من أحكام هذا الحديث أيضا استدل به بعض أهل العلم أنه يستحب للإمام الجهر بسمع الله لمن حمده، استحب بعض أهل العلم أن يجهر الإمام بسمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه قول المأمومين ربنا ولك الحمد، فيستحب للإمام أن يرفع صوته بهذه أو بهذا الذكر وهو ربنا ولك الحمد، وتقديره ربنا استجب أو نحوها ولك الحمد، هذا بإثبات الواو. وأما بعدم إثبات الواو وكل هذا صحيح فإنه على ظاهره ربنا لك الحمد. وهل يقتصر الإمام على ظاهر الحديث؟ هل يقتصر الإمام على قوله سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد؟ الذي عليه مذهب الإمام مالك أن المأموم أن الإمام يقول يجهر بسمع الله لمن حمده ويخافت في نفسه بربنا ولك الحمد، وأما المأموم فلا يقول إلا ربنا ولك الحمد لظاهر هذا الحديث. والصواب أن ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا كله، كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهو إمام، كما روى ذلك عنه أبو هريرة وغيره. واستثناء المأموم من هذا هو تحكم بغير دليل، وذكرنا القاعدة أن ما أطلقته النصوص الشرعية لا ينبغي تقييده بأي قيد إلا بدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به في حديث مطلق غير مقيد، وكان صلى الله عليه وسلم في صلاته بالناس يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فكذلك المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، على أن سمع الله لمن حمده إنما تقول عند الانتقال، وربنا ولك الحمد تقال عند الاعتدال. ومعنى ذلك أن المأموم إذا كان راكعا هكذا إذا أراد أن يقوم في حال قيامه يقول سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده أي اعتدل فعليكم أن تعتدلوا بعده فتقولوا ربنا ولك الحمد. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الحكم الآخر الذي تعلق بهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وأجمعون ذكرنا أنه تأكيد بواو الضمير في قوله فصلوا، وجاءت رواية فصلوا أجمعين وصلوا فصلوا جلوسا أجمعين، وأجمعين توكيد للحال. استدل بهذه الجملة من قال بوجوب صلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا. هذه الجملة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، استدل بهذه الجملة من قال بوجوب جلوس المأمومين في الصلاة إذا كان إمامهم يصلي جالسا. وهذا صريح، فإنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأصرح منه الحديث الثاني الذي رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك يعني يشكو مرضا وعجزا، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا وهو في الصلاة، أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حركة في الصلاة، ومثل هذا لا يفعل إلا عند الحاجة الضرورية، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث. وجاء في رواية أخرى لقد كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم مع عظمائهم هم جلوس وغيرهم قيام عليهم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم إذا كان الإمام يصلي جالسا أن يصلوا وقوفا مخالفة للأعاجم من الفرس والروم الذين يكون عظيمهم جالسا وهم كلهم قيام. وهذا فيه أيضا دليل على عدم جواز القيام للعظماء، وأن هذا من فعل الأعاجم ولا يفعله إلا من كان في مرتبة الأعاجم، أما المسلمون فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا على إمامهم في حال الضرورة. ومعلوم أن قيام الرجل في صلاته ركن من أركان الصلاة، لو تخلف عنه لبطلت صلاته إن كان من غير عذر. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين أن يجلسوا لما كان هو صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، وعلل ذلك بأن هذا الفعل إنما هو فعل فارس والروم مع أقوامهم. وهذا كالصريح بل هو الصريح في وجوب متابعة الإمام في حال القيام وحال الجلوس، حتى ولو كان الإمام جالسا فإنه ينبغي على المأمومين أن يصلوا جلوسا. هذا الحكم ذهب إليه أكثر أهل العلم، وقيد عند بعضهم بثلاثة شروط، وهو أن يبدأ الإمام صلاته جالسا، وأن يكون الإمام إماما راكبا، وأن يكون مرض الإمام يرجى برؤه. هذه ثلاثة شروط اشترطها بعض أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الشرط الأول أن يدخل في الصلاة، أن يدخل الإمام في الصلاة وهو جالس. الشرط الثاني أن يكون الإمام إماما راتبا، وأن يكون مرض الإمام يرجى برؤه. فإن تخلف أحد هذه الشروط جاز للمأمومين أن يصلوا قياما. لماذا؟ قالوا لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وهو آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض 12 ليلة أو 12 يوما، ومات في اليوم 12. الصلاة التي صلاها مع المسلمين وهي آخر صلاة بأبي هو وأمي صلاها كانت صلاة الصبح. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم آخر صلاة وهي صلاة الصبح، صلى خلف أبي بكر. وأما الذي أورده الإمام مالك وهو الحديث الثالث، حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، يعني أثبت مكانك ولا تتخلف، فأبقاه في صورة الإمام. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، وجاء في رواية صريحة إلى يساره، وهذا موضع الإمام. فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ضعيف الصوت لا يكاد يسمع من وجعه ومرضه صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر يسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر، أي كانوا يأتمون بأبي بكر لأنه هو الذي كان يرفع الصوت بالتكبير والركوع والسجود وغير ذلك. لأجل هذا الحديث ذكر الإمام أحمد شرط كون الإمام يدخل في صلاته من بدايتها جالسا أن يجب جلوس المأمومين. أما إن بدأ الإمام صلاته واقفا ثم عرض له ما ألجأه إلى الجلوس فإن المأمومين يصلون قياما، لما ثبت في هذا الحديث في مرض النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته جالسا وصلاة الصحابة قياما وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه. ومذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أن الإمام الجالس لا يقتدى به أصلا. مذهب الإمام مالك أن الإمام الجالس لا يقتدى به أصلا. طيب قد تقولون وماذا يفعل بهذه الأحاديث؟ قال بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يتقدم عليه أحد، فتعينت الإمامة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمرهم بالجلوس لما كان جالسا. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتعين الإمامة فيه، فيجب استعاضته بإمام آخر قادر على القيام، لأن القيام قال هو ركن ولا يجوز إسقاطه من غير عذر، وذلك بأن يؤمر المأمومون بالصلاة قعودا وهم قادرون على القيام. هذا المذهب، وإن كان مذهب هذا الإمام الهمام مذهب لا تسعفه الأدلة، وذكرنا القاعدة وأذكرها وأجدد ذكرها في أن ما أطلقته النصوص لا يجوز تقييده بأي قيد إلا بدليل، ولا دليل يقيد هذه الحالة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله. ونعبد هذا وندعمه بقاعدة أخرى عظيمة أيضا، وهو أن كل من جازت صلاته، كل من صحت صلاته صحت إمامته، كل من صحت صلاته صحت إمامته. وعلى هذين أو على هاتين القاعدتين نقول: القول الصحيح أن الإمام إذا كان جالسا فإنه يجب على المأمومين أن يصلوا وراءه، ولو لم يكن إمام الحي، ولو لم يرج برؤه، لكن الأفضل أن يعين الإمام الصحيح الذي ليس به علة. فإن تسلط إمام به عاهة تمنعه من القيام وصلى جالسا فينبغي للمأمومين أن يصلوا جميعا جلوسا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، فصلاتهم وهم جلوس مع وجود هذه العلة يكونون معها قد امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما امتثلوا أمره في وجوب القيام للصلاة. هل هذا واضح؟ القول الآخر أن الإمام، هذا القول الذي ذكرناه الصحيح، هو أن الإمام يقتدى به جالسا مطلقا من غير قيد، وهو القول الصحيح. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه يقتدى به جالسا إلا في حق المبلغ، يعني الإمام جالس والمأمومين جالسين، إلا الذي يبلغ يجوز له أن يقوم. هذا قول بعيد، هذا قول بعيد، وعلله بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي جالسا وكل الناس جلوسا لا يستطيعون رؤيته في حركاته وسكناته، وهذا بعيد. فنقول الصف الأول تقريبا كله يمكن أن يرى الإمام ويقتدي بهم من خلفهم، لكن العموم هو الصحيح وهو الأسلم لدين المسلم. أظن يعني نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا، ولعلي أذكر الفائدة أو الحكم الأخير على وجه السرعة حتى يعني آتي على جميع الأحكام التي رأيت أن أقتصر عليها في هذا الحديث، وهي أحكام كثيرة. أيضا من أحكام هذا الحديث فيه جواز صلاة العاجز عن القيام قاعدا، فيه جواز صلاة العاجز عن القيام قاعدا. وما ضابط العجز؟ يعني كل واحد عاجز عن الصلاة قائما يجوز له أن يصلي قاعدا. طبعا ما ضابط العجز؟ إنه هذا شيء كبير يدخل فيه أشياء كثيرة. ما ضابط العجز؟ كيف يعرف المسلم من نفسه أنه عاجز عن القيام بحيث يمكنه أن يصلي قاعدا؟ قال أهل العلم: ضابط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه. أن يلحق الرجل بالقيام أو أن يلحق المسلم بالقيام مشقة تذهب خشوعه، لأن الخشوع في الصلاة مطلوب. فإذا كان إن قام في صلاته حصلت له مشقة عظيمة بحيث لا يركز ولا يعني يستحضر ما هو موجود في صلاته من قراءة وركوع وسجود وخشوع غير ذلك، فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يجلس ويمكن لنفسه من أن يخشع في صلاته. أسأل الله تبارك وتعالى يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.